بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فهذا الحديث رواه الشيخان من طريق محمد بن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحياء من الإيمان. ومثله أيضا ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة، أو قال: بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فما هو الحياء أيها الإخوة الكرام؟ الحياء في اللغة تغير وانكسار في نفس الإنسان عند فعل ما يعاب. تغير وانكسار في نفس الإنسان عند فعل أو قول ما يعاب. وأما في الشرع فالحياء خلق يبعث على اجتناب القبيح وفعل الجميل من كل شيء. خلق يبعث على اجتناب القبيح وفعل الجميل من كل شيء. والعلماء رحمهم الله قسموا الحياء إلى نوعين: حياء شرعي وحياء عرفي. أما الحياء الشرعي فهو أن تستحي من الله عز وجل من أن تخالف أمره أو أن ترتكب نهيه. يعني مثلا لو أن الإنسان نام عن صلاة الصبح فيحصل هذا مرة في العمر مرتين في العمر بالنسبة للإنسان المؤمن، فإنه يقوم من نومه مستحيا من الله عز وجل، يشعر بالحياء من الله: كيف فاتته هذه الصلاة. وكذلك لو أنه ارتكب معصية فإنه يستحي من الله عز وجل. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام قال: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: يا رسول الله وما ذاك؟ قال: أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلاء. فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. أن تحفظ الرأس وما وعى، يعني تحفظ السمع والبصر واللسان وحاسة الشم وما ركب الله عز وجل في هذا الرأس، تحفظه من أن تستعمله فيما لا يحبه الله عز وجل ويرضاه. أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى. البطن تحفظها من أن يدخل إليها حرام. وأن تذكر الموت والبلاء، تذكر أنك ستموت وأنك ستبلى، فاللحم للدود والعظم للتراب، والروح إما للجنة وإما للنار. فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. هذا هو الحياء الشرعي: ألا يفتقدك ربك حيث أمرك، وألا يجدك حيث نهاك. هذا هو الحياء الشرعي الذي أمرنا به. ثم هناك الحياء العرفي: أن يستحي الإنسان أن يفعل ما يخالف عرف الناس، سواء كان في مطعم أو ملبس أو مركوب ونحو ذلك. فالإنسان يستحي حياء عرفيا من أن يخرج أمام الناس بالملابس الداخلية التي يجلس بها في بيته، مع أنه ليس هناك مخالفة شرعية لو أنه خرج ساترا عورته، لكنه يستحي من ذلك لأن العرف لا يرضاه. يستحي من أن يمشي في الطريق وهو يأكل، مع أنه ليس حراما، يمكن أن نقول مكروه أن الإنسان يأكل وهو قائم، لكن العرف ما يرضى بذلك، ما يحب ذلك. ومثله أيضا أن يستحي الإنسان من أن يتلفظ بما يقبح عرفا. هذا هو الحياء الذي يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من الإيمان، ومن ها هنا تبعيضية، تبعيضية يعني الحياء هو بعض الإيمان. وهذا الذي قاله نبينا عليه الصلاة والسلام كان عاملا به، فقد كان أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان لا يواجه أحدا بشيء يكرهه. وما حفظت عنه صلوات ربي وسلامه عليه لفظة نابية أو كلمة جارحة، بل كان عليه الصلاة والسلام أعذب الناس لسانا وأطيب الناس لفظا. وقد أنكر على بعض أصحابه رضوان الله عليهم لما قسى في كلامه على بعض أهل الكفر، لما كانوا في الطريق إلى غزوة بدر، وواحد من الأعراب سألهم من هذا، فقالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الأعرابي إن كنت نبيا حقا أخبرني ما في بطن هذه الشاه، يعني هذه الشاه هل في بطنها ذكر أم أنثى، واحد أو اثنان. فواحد من الصحابة استفزه هذا الكلام، وكان اسمه سلمة ابن سلامة رضي الله عنه، قال له دعك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقبل علي أنا أخبرك، نزوت عليها ففي بطنها منك شاة أو في بطنها منك سخلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له مه أفحشت على الرجل، وأعرض عنه صلى الله عليه وسلم. يعني ما رضي من الصحابي هذا الكلام رغم أنه وجهه لإنسان كافر. فالمقصود أيها الإخوة الكرام بأننا بحاجة في زماننا هذا تحديدا إلى أن نحيي هذا المعنى، خاصة وأننا نرى كثيرا من الناس قد فقدوا هذا الخلق، خلق الحياء الذي يحمل على اجتناب القبيح وفعل الجميل من كل شيء. هذا الحديث أخرجه البخاري من طريق منصور ابن ربعي عن أبي مسعود عقبة ابن عمرو البدري، هذا صحابي غير عبد الله بن مسعود، هذا أبو مسعود عقبة ابن عمرو البدري. وقيل له البدري لا لأنه شهد بدرا، بل لأنه نزل على ماء بدر، يعني كان منزله عند ماء بدر. يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، أي مما عهده الناس وحفظوه من الأنبياء المتقدمين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، بمعنى أن الحياء أيها الإخوة الكرام خلق متوارث ووصية متتابعة في كتب الأنبياء السابقين على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فكل الأنبياء كانوا أهل حياء يأمرون به ويحثون عليه. ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام إذا لم تستحي فاصنع ما شئت؟ ذكر أهل الحديث في ذلك ثلاثة تأويلات. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت فيها تأويلات ثلاثة. التأويل الأول أنه أمر خرج مخرج التهديد، أنه أمر خرج مخرج التهديد، كما في قوله تعالى اعملوا ما شئتم، وكما في قوله تعالى فاعبدوا ما شئتم من دونه، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. هذا خرج مخرج التهديد. فقوله إذا لم تستحي فاعمل ما شئت أو فافعل ما شئت، هذا خرج مخرج التهديد، هذا هو التأويل الأول. التأويل الثاني أنه أمر خرج مخرج الخبر، أمر لكن ليس مقصودا به الأمر، وإنما خرج مخرج الخبر، بمعنى من لم يستحي فإنه يفعل ما يشاء. إذا لم تستحي فافعل ما شئت، معنى أن الإنسان إذا تجرد من الحياء فإنه يقول ما يشاء ويفعل ما يشاء ويخرج كيف شاء ويدخل كيف شاء. فهذا هو التأويل الثاني. والتأويل الثالث أن معناه إذا أردت أن تقول قولا أو تفعل فعلا فانظر هل يستحيا منه أو لا، فإذا كان يحصل منه الحياء لا تقل ولا تفعل، وإذا كان لا يستحيا منه فافعله أو قله. هذه ثلاثة تأويلات. تأويل الأول أن الأمر خارج مخرج التهديد، والتأويل الثاني أنه خارج مخرج الخبر، والتأويل الثالث بأنك تجعل الحياء هو الميزان قبل أن تقول قولا أو تفعل فعلا، عليك أن تنظر إذا كان هذا القول أو الفعل يمنع منه الحياء فلا تقله ولا تفعله، إذا كان لا يمنع منه الحياء فلا حرج عليك في قوله أو فعله. طيب، هذان الحديثان أيها الإخوة الكرام فيهما فوائد. أول هذه الفوائد أن الإيمان يتبعض، أن الإيمان يتبعض، بمعنى أن الإيمان شعب وأجزاء، وبعض الناس ممن كمل إيمانه وصح يقينه يستكمل هذه الشعب كلها، لكن بعض الناس قد تقصر همته عن بعضها، فالإيمان يتبعض. من فوائد الحديثين أن الحياء شعبة من شعب الإيمان. ومن الفوائد كذلك أن الحياء خلق متوارث عن الأنبياء جميعا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك في القرآن الكريم بأن أبانا عليه السلام وأمنا عليها السلام لما أكلا من تلك الشجرة وبدت لهما سوآتهما ماذا صنعا؟ طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. يعني لما بدت السوآت آدم وحواء قد نزل بهما من الحياء شيء عظيم، فصارا يأخذان من ورق الجنة من أجل أن يغطيا سوآتهما. قال المفسرون وخرج آدم في الجنة يشتد أي يجري. قال الله عز وجل أفرارا يا آدم؟ قال بل حياء يا رب. حياء يستحي من الله جل جلاله. ومثله أيضا مريم عليه السلام لما أيقنت بأنها على وشك أن تضع مولودها وقد أصابها الطلق، حملها الحياء على أن تقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، تمنت لو أنها ماتت قبل هذا اليوم حياء من قومها ماذا ستقول لهم، لكن الله جل جلاله طمأنها وناداها من تحتها أو ناداها من تحتها وهو ذلك المولود ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط أو تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. كذلك موسى عليه السلام حمله الحياء بعدما وكز ذلك القبطي فقتله، حمله الحياء على أن يقول ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، مع أنه ما تعمد قتله، ما تعمد أن يقتله، إنما كانت ضربة الغالب أنها لا تقتل، لكن قدر الله بأن الرجل قد مات. طيب، أيضا من فوائد الحديثين أن الحياء هو ميزان الأقوال والأعمال، ما يحمد منها وما يعاب. طيب، من الفوائد أيضا قال أهل العلم من الحياء ما هو مذموم، من الحياء ما هو مذموم، وهو الحياء الذي يحمل على الرضا بالجهل، الحياء الذي يحمل على الرضا بالجهل، أو الحياء الذي يحمل على السكوت عن الحق، الحياء الذي يحمل على الرضا بالجهل. يعني واحد مثلا ما يعرف كيف يغتسل من الجنابة والحياء يمنعه من السؤال، لا، هذا حياء مذموم ليس ممدوحا. ولذلك أم سليم رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ فأم سلمة رضي الله عنها قالت واسوأتاه ما زدت على أن فضحت النساء، وهل تحتلم المرأة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لكز أم سلمة في صدرها وقال لها ويحك ومما يكون الشبه، يعني إذا أصلا المرأة ما تحتلم وما عندها ماء، طيب كيف الولد أحيانا يكون شبيها به أمه؟ ثم قال لأم سليم نعم إذا هي رأت الماء، المرأة عليها غسل حال احتلامها إذا هي رأت الماء. فهنا أم سليم رضي الله عنها حيية كريمة، لكن حياءها لم يمنعها من السؤال، وقدمت بين يدي سؤالها بمقدمة قالت إن الله لا يستحيي من الحق. ومثله أيضا ما كان من علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء أي كثير المذي، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد فسأله، مقداد ابن عمرو. فهنا علي رضي الله عنه لم يمنعه حياؤه من أن يتعلم، لكنه احتال بحيلة شرعية بأنه أمر غيره أن يسأل. واضح أيها الناس؟ كذلك الحياء الذي يحملك على السكوت عن الحق الذي علمته هذا أيضا حياء مذموم، يعني لو أنك كنت في موقف لله فيه مقال فينبغي أن تقول به دون خروج عن الضوابط الشرعية. نعم. خير ما أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعه واستعن بالله ولا تعجز. هذا الحديث أيها الإخوان أخرجه مسلم من طريق عبد الله بن إدريس عن ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا هو سنده. عبد الله بن إدريس عن ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي، قال النووي رحمه الله: أي في العزم والحزم والحرص على الفضائل. مؤمن قوي أي ذو عزم ذو حزم حريص على الفضائل. قال: ومثل هذا يكون أجرأ على الجهاد وأقوى على عدوه وأحرص على ما يقربه إلى الله من الأعمال. يعني المؤمن القوي يبادر إلى الصلاة، يبادر إلى الصلاة، ما ينتظر، ما يضعف عنها. المؤمن القوي يبادر إلى قيام الليل، يبادر إلى ذكر الله، يبادر إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يبادر إلى فضائل الأعمال من عيادة المريض واتباع الجنائز وإفشاء السلام وإبرار القسم وإغاثة الملهوف وإعانة المحتاج ونحو ذلك. مؤمن قوي أي قوي في إيمانه، خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، أي كلاهما حبيب إلى الله، ولكن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المؤمن الضعيف الذي هو دون المؤمن القوي، عنده تقصير في بعض الأعمال. ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام بجملة من القواعد الشرعية، قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك. احرص على ما ينفعك، أي من الأقوال والأفعال والتصرفات. فإن الأقوال والأفعال والتصرفات هي ثلاثة أقسام، معلوم هذا بداهة: إما أن تكون ضارة فهذا ينهى عنه الشرع، وإما أن تكون نافعة هذا يأمر به الشرع، وإما أن تكون لا ضرر ولا نفع فينبغي للعاقل أن يجتنبها. احرص على ما ينفعك. ثم قال: واستعن بالله ولا تعجز. استعن بالله في أمرك كله، يعني لا تعول على قدراتك، على مجهودك، على عزمك، على حزمك، على عقلك، لا، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. ولذلك نصلي الصلاة، وبعد السلام والاستغفار أول ما ندعو به أن نقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ: والله إني لأحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تطلب من الله العون، تطلب من الله العون. وفي كل ركعة نقول: إياك نعبد وإياك نستعين. ثم أرشدنا عليه الصلاة والسلام إلى اجتناب كلمة لو. كلمة لو، لماذا؟ لأن لو هذه تفتح عمل الشيطان. وكما قال الأول، قال: أين مني ليت إن ليتا وإن لوا عناء. ليتني وأين مني ليت إن ليتا وإن لوا عناء. وقال الآخر: ألام على لو، ولو كنت عالما بأذناب لو لم تفتني أوائله. لو هذه أيها الإخوة الكرام علينا أن نجتنبها، متى؟ إذا كانت على سبيل التحسر والندامة على شيء من أمور الدنيا. مثلا أصابني مكروه، مثلا لا قدر الله الإنسان في الطريق إلى المسجد فتعثر بحجر فجرح، أو أن سيارة أصابته بشيء في بدنه أو في ثيابه كما يحصل في أيام الخريف، ربما تأتي سيارة مسرعة فترش عليك من طين الأرض وما إلى ذلك، فلا تقل لو أني ما خرجت إلى المسجد ما حصل كذا، لو أني ما جئت في هذا الطريق ما حصل كذا، لا، هذه تفتح عمل الشيطان. ومن هنا أيها الإخوة الكرام، العلماء قالوا لو تكون محرمة ممنوعة في مواضع وتكون جائزة في مواضع. الموضع الأول إذا كانت اعتراضا على الشرع، إذا كانت اعتراضا على الشرع، مثل ما قال المنافقون عن شهداء أحد: لو أطاعونا ما قتلوا، لو أطاعونا ما قتلوا. طيب هنا لو أطاعوكم خالفوا الشرع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرهم به الخروج، فها هنا اعتراض على الشرع. ومثله أيضا الآن ما يحصل من كثير من الناس ممن رقت ديانتهم، يقولون لو أن الله قال كذا، لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما شرع لنا كذا، فهذه لو ها هنا محرمة. طيب الثانية إذا كانت اعتراضا على القدر، إذا كانت اعتراضا على القدر، كالمثال الذي ذكرته لكم الآن، أو كما في قول المنافقين: شماتة بالمؤمنين الذين استشهدوا يوم أحد لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، فهذا اعتراض على القدر. طيب الحالة الثالثة استعمال لو في الاحتجاج بالقدر على المعاصي، في الاحتجاج بالقدر على المعاصي، كما حكى القرآن عن المشركين أنهم قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. هذا احتجاج بالقدر على المعاصي. ومثله أيضا حين تقول لبعض الناس صلي، يقول لك يعني لو شاء الله لصليت. إذا قلت له لا تفعل كذا من المحرمات يقول لك لو شاء الله ما فعل، فهذا احتجاج بالقدر على معصية الله عز وجل، وهو قبيح، قبيح. طيب النوع الرابع أيها الإخوان، استعمال لو في التحسر على ما فات من الدنيا، استعمال لو في التحسر على ما فات من الدنيا، كما لو أن تاجرا خسر صفقة فيبدأ يقول لو أني ما دخلت فيها، لو أني لو لو، هذا هو الممنوع، فإنها تفتح عمل الشيطان. طيب الحالة الخامسة أيها الإخوان استعمال لو في الخبر المطلق، في مطلق الخبر، هذه لا حرج فيها، ومنه قول الصديق أبي بكر رضي الله عنه وهو في الغار: يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. هنا الصديق رضي الله عنه ما قال ذلك اعتراضا على شرع ولا اعتراضا على قدر ولا احتجاجا بالقدر على المعصية ولا تحسرا على ما فات من الدنيا، بل يقول ذلك من باب الخبر للرسول صلى الله عليه وسلم من أجل أن يقول له ما العمل، كيف نتصرف. واضح أيها الناس؟ ومثله أيضا أن تقول لإنسان لو جئتني لأكرمتك، لو جئتني لأكرمتك، هذا من باب الخبر، واضح؟ طيب، النوع السادس استعمال لو في تمني الخير، في تمني الخير، هذا أيضا لا بأس به. مثاله: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، كما في حديث أبي كبشة الأنماري، يعني إنسان يرى إنسانا غنيا ذا ثراء ويسار وقد سلطه الله على هلكته في الحق، على هلكة ماله في الحق، ورأيته يبني المساجد ويكفل الأيتام ويسارع في أبواب الخير، فأنا أتمنى أقول يعني لو أن لي مالا لعملت فيه بعملي فلان، فهذا جيد. ومثله قوله عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. ومثله قول أمنا عائشة: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. يعني عائشة تتحسر على ذلك الخير الذي فاتها، تقول: يا ريت والله لو أني توليت تغسيل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. فالمقصود أيها الإخوان بأن لو يختلف استعمالها باختلاف هذه الأحوال، لكن نبينا عليه الصلاة والسلام يرشدنا إلى اجتنابها إذا كانت على سبيل التحسر من الدنيا. طيب، ماذا أقول لو أصابني مكروه، لو نزل بي شر؟ أقول: قدر الله، في بعض الروايات بالتخفيف: قدر الله وما شاء فعل. أقول: والله هذا الذي حصل إنما هو بقدر الله، أمر مكتوب لا مناص منه، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا يغني حذر من قدر، ونحو ذلك. هذا يسكب في قلب المؤمن طمأنينة وسكينة وراحة، ولو مات له من مات، ولو ضاع من ماله ما ضاع، ولو أصابه ما أصابه، فإنه يعتقد أن هذا كله بقدر الله جل جلاله. واضح أيها الناس؟ طيب، هذا الحديث يستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد مدح القوة والأخذ بأسبابها، مدح القوة ومدح الأخذ بأسبابها، القوة الإيمانية، القوة العلمية، القوة البدنية، كلها ممدوحة. المؤمن القوي. ومن فوائد هذا الحديث إثبات صفة المحبة لله جل جلاله، ومن لوازمها إرادة الثواب. الله جل جلاله أخبر في القرآن بأنه يحب، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، إن الله يحب المحسنين. هذه صفة ثابتة لربنا جل جلاله على ما يليق بجلاله. ومن لوازم محبته للعبد أو للعمل أو للقول أنه يثيب عليه. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن بعض الأشخاص حبيب إلى الله وبعضهم أحب. بعض الأشخاص حبيب إلى الله وبعضهم أحب، كما أن بعض الأشخاص بغيض إلى الله وبعضهم أبغض، أسأل الله العافية. ومن فوائد هذا الحديث أن المؤمنين يتفاوتون قوة وضعفا، أن المؤمنين يتفاوتون قوة وضعفا، وجماع ذلك أن ربنا جل جلاله جعلهم أقساما ثلاثة، فقال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالظالم لنفسه الذي قصر في بعض الواجبات وأقدم على بعض المحرمات، والمقتصد هو الذي اقتصر على فعل الواجبات وترك المحرمات، بمعنى أنه ما زاد النوافل والمستحبات ولا ترك المكروهات والشبهات. أما السابق بالخيرات فذاك الذي فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات والشبهات. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث الحرص على ما ينفع من الأقوال والأفعال والتصرفات، ومن فوائد هذا الحديث وجوب الاستعانة بالله عز وجل على أمرك كله. استعن بالله، النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بذلك، ومر معنا حديث ابن عباس: إذا استعنت فاستعن بالله. ثم من فوائد هذا الحديث تفويض الأمور كلها لله، تفويض الأمر كله لله، لأن الله يفعل ما يشاء. ومن فوائد هذا الحديث اجتناب لو إذا كانت تحسرا وندامة على الدنيا، أن تجتنب كلمة لو إذا كانت من باب التحسر والندامة على الدنيا. واضح أيها الناس؟ نعم. نعم، هذا الحديث أيها الإخوان من رواية عياض ابن حمار ابن مجاشع التميمي رضي الله عنه، وكان صديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من قديم، يعني من قبل النبوة، وكان إذا جاء إلى مكة لا يطوف إلا في ثياب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه كان من جملة من يعتقدون أنه ما يصح الطواف إلا في ثوب أحمسي، كانوا يسمون قريشا الحمس، يقولونهم أهل الله والحرم. وهذا الرجل أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما نبأه الله، أهدى إليه فأبى عليه الصلاة والسلام أن يقبل منه من باب دفعه إلى الإسلام، فأسلم رضي الله عنه وأرضاه. وقد روى عنه مطرف وأخوه يزيد ابن عبد الله بن الشخير، وعنده أحاديث معدودة. والحافظ ابن حجر رحمه الله لما ترجم له في كتاب الإصابة في تمييز الصحابة قال: وقد ظن بعض المتنطعين من الفقهاء أن في اسم أبيه تصحيفا لاعتقاده أنه لا يتسمى بذلك أحد. يعني بعض الفقهاء لما قرأ عياض ابن حمار المجاشعي ظن أن حمار هذه فيها تصحيف. يا أخوان أنتوا صاحين، ما هو التصحيف؟ التصحيف هو الخطأ في الكتابة، الخطأ في الكتابة، هذا تجدونه كثيرا، تجدون كتابا اسمه أخبار المصحفين، بعض الناس يقرأ يعني الكلام، يعني كما ذكروا عن بعض الحمقى لما سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يعظم ضرس الكافر في النار حتى يكون أعظم من جبل أحد، قال: أجد ذلك في القرآن. قيل له: أين؟ قال: في قوله تعالى: أولئك يبدل الله سنانهم خشبت، يعني أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، هو قرأها سنان أو خشبات، لأنه طبعا زمان ما كان في الطباعة الموجودة الآن، ولا كان هناك النقط، ولا كان هناك التشكيل، فهذا قرأها خطأ. ومثله من قال باب النهي عن حلق الذكر يوم الجمعة، والحديث باب النهي عن حلق الذكر قبل الجمعة، هذا قرأها حلق الذكر. فالمقصود بأن الرجل اسمه اسم أبيه اسم الحيوان المعروف حمار، وهذا من عادة العرب، وإلى الآن تجد بعض العرب اسمه فهد، مش كده ولا ما في؟ أي نعم. وتجد بعضهم اسمه الجربوع، والجربوع معروف بأنه دابة من دواب يعني الأرض، وبعضهم أيضا يسمي ولده صقرا، وبعضهم يسمي ولده صقيرا، صقر وصقير، وهذا موجود يعني وجرى ذلك من عادتهم. على كل حال إن شاء الله هذا الحديث يعني يكون شرحه في درس الغد، وأسأل الله أن يجمعنا على الخير، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهدى، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.